أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات اللوام، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العموم، تعريف العموم. انتهينا بحمد الله عز وجل من بحث الإطلاق، ونشرع اليوم في بحث العموم. فما الفرق بين الإطلاق وما الفرق بين العموم؟ الإطلاق نستفيده من قرينة الحكمة، كما لو قلنا أكرم العلماء سنقول المتكلم في مقام البيان وهو في مقام بيان تمام مراده الجدي. فلو أراد خصوص حصة خاصة من العلماء كالعدول منهم مثلا لقيد، وحيث لم يقيد إذن لم يرد، فهو يريد مطلق العلماء، جميع العلماء عدولا أم غير عدول. هنا استفدنا الإطلاق والشمول والعموم والاستيعاب من اين؟ من قرينة الحكمة. احيانا نستفيد العموم والشمول والاستيعاب بأداة موضوع في اللغة للعموم، كلفظة كون، لفظة جميع، لفظة جمعاء. تقول اكرم جميع العلماء، اكرم كل العلماء، اكرم العلماء جمعاء، اكرم العلماء قاطبة. هنا استفدنا العموم ببركة لفظ كل، جميع، جمعاء، قاطبة، التي قد وضعت في اللغة العربية للدلالة على الاستيعاب والشمول والعموم. إذن الفارق الأساسي بين العموم وبين الإطلاق أن الاستيعاب في العموم يستفاد من خلال الأداة اللغوية، والاستيعاب في الإطلاق يستفاد ببركة قرينة الحكمة. إذن العموم والإطلاق يشتركان في حيثية ويختلفان في حيثية. يشتركان في حيثية هي حيثية الاستيعاب، حيثية الشمول، حيثية العموم. يشتركان في حيثية منشأ الاستيعاب. فالعموم منشأ الاستيعاب فيه هو الأداة الموضوع في اللغة العربية للدلالة على العموم، والإطلاق من سل الاستيعاب مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. وبالتالي أيهما أقوى، العموم أم الإطلاق؟ لا شك ولا ريب أن العموم أقوى من الإطلاق. لماذا؟ لأن العموم يستفاد ببركة الوضع اللغوي والتنصيص اللغوي، بينما الإطلاق لا يستفاد من النص اللغوي، وإنما يستفاد من قرينة حالية سياقية هي مقدمات الحكمة. وبالتالي يقولون العموم يقابله التخصيص، والإطلاق يقابله التقييد. وأيهما أقوى؟ العموم عن الاضلال. التقييد عن التخصيص. لا شك ولا ريب ان العموم والتخصيص اقوى من الاطلاق والتقييد. واضح ام لا؟ لان العموم مستفاد من النص اللغوي ومن الوضع اللغوي، بينما الاطلاق مستفاد من ماذا؟ الاطلاق. بينما الاطلاق مستفاد من قرينة الحكمة. واضح الى هنا ان شاء الله؟ واضح. اذا فرق بين تقول، بين ان تقول اكرم العالم، وبين ان تقول اكرم كل عالم. ايهما اقوى بالدلالة على الاستيعاب؟ اكرم كل عالم. حينما تقول اكرم العالم لكي تفيد الاستيعاب لكل فرد فرد من افراد العالم، لا بد من احرام قرينة الحكمة، ان المتكلم في مقام البيان في مقام بيان تمام مراده، واما اذا المتكلم مو في مقام بيان تمام مراده المستقية بعض مراده، ما يتم الاستيعاب والشمول. بينما اكرم كل عالم ببركة الوضع اللغوي في شموله الى كل فرد فرد من افراد العلماء. واضح ان شاء الله. من هنا من قولنا ان العموم نستفيده ببركة الوضع اللغوي، وان اهل اللغة وضعوا بعض الالفاظ للدلالة على العموم والاستيعاب والشمول كلفظ كل وجميع وجمع وقاصد وما داخل ذلك، نفهم ان دلالة العذرة واستيعاب العذرة للافراد العذرة هذا ليس عموما. لماذا؟ لان استيعاب العشرة لافرادها العشرة صفة واقعية للعشرة تماما، كما ان العشرة تنقسم الى قسمين. العشرة يمكن تقسيمها الى قسمين، خمسة وخمسة. قبول العشرة للانقسام الى قسمين هذا ليس ببركة الوضع اللغوي، وانما هو صفة واقعية لعدد عشرة. واضح؟ لانه لان اهل اللغة وضعوا العشرة وجعلوا العشرة تنقسم قسمين، لا، صفة واقعية لعدد عشرة. وبالتالي نفهم ان الاعداد تدل على افرادها، دلالة الافراد على افرادها وعلى مصادقها ليس عموما. رقم 100 ورقم 50 ورقم 60 انطباق على الافراد الستين او الافراد المئة هذا ليس عموم، وانما صفة واقعية لرقم 60 و50 و100. كما هو الحال ان رقم 60 و50 و100 ينقسم الى قسمين، هذه سمة وصفة واقعية للعدد. ولم نفهم هذا العموم والاستيعاب من ماذا؟ ببركة الوضع اللغوي ومن خلال الوضع اللغوي. فاذا لا هموم فيها. واضح ان شاء الله. نقرا هذا الكلام. العموم، تعريف العموم. الاستيعاب يعني الشمول، تارة يثبت دون ان يكون مدلولا للفظ كما في الاطلاق، واخرى يعني الاستيعاب يكون مدلولا له، يعني يكون مدلولا لله، يعني الذي يدل على الاستيعاب هو اللفظ. واضح؟ اللفظ هو الدال على الاستيعاب. واخرى يكون يعني الاستيعاب فعل يكون الاستيعاب مدلولا، يعني الاستيعاب مدلولا لماذا؟ له، يعني لله. فالاول اي هو الاول، الاستيعاب يثبت دون ان يكون مدلولا لله كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لافراده. المطلق مثل فقير اسم الافراد الفقير، غني اسم الافراد الغني، عالم اسم الافراد العالم. فالاول كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق، استيعاب الحكم الوارد. اكرم العلا، اكرم العالم، هذا حكم اكرم، وجوب الاكرام هذا حكم ورد على ماذا؟ على المطلق وهو العالم. اكرم العالم اعين الفقيه وجوب اعين الفقيه. فالاول كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لافراده، الحكم في مثال اكرم العالم الحكم وجوب الاكرام الوارد على المطلق على العالم لافراد افراد العالم افراد المطلق. فاذا قيل اكرم العالم اقتضى اسم الجنس، ما هو اسم الجنس؟ العالم، شارع الى جنس العالم، اقتضى اسم الجنس استيعاب وجوب الاكرام الذي هو حكم لافراد العالم لافراد المطلق الذي هو العالم. الا ان هذا الاستيعاب والشمول ليس مدلولا لله. اذا من اين استفدنا؟ وانما الكلام يدل على نفي القيد، اكرم العالم يدل على نفي قيد العالم. نفي قيد الفقير، اكرم العالم، ما قال اكرم العالم الفقير، اكرم العالم العامل، اكرم العالم المعادل، ما ذكر. وانما الكلام يعني المطلق يدل على نفي القيد. ومن لوازم ذلك انه لوازم دلاله الكلام على نفي القيد انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق على جميع افراد العالم. حينئذ يعني حينئذ يكون الكلام دالا على نفي القيد. والثاني هو ماذا؟ لانه ما ذكر قيد. اكرم العالم، العالم لم يأتى به معه بقيد. اكرم العالم العالم، اكرم العالم الغني الفقير. وبما ان المتكلم في مقام البيان اذن له باقام بيان تمام مراده ولم يذكر قيد العالم او الفقير، اذا هذا الكلام مطلق. واضح ام لا؟ والقيد غير موجود يعني غير مفهوم. فإنما الكلام يدل على نفي القيد. ومن لوازم ذلك طبعا واضح انه نفي القيد في عالم اللحاظ بعد اللحاظ الذهني بعد. فمن لوازم ذلك انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق على جميع افراد العالم. والثاني هو العموم، يعني قول واخر يكون مدلولا له، كما في قولنا كل رجل، فان كل هنا تدل بنفسها على الاستيعاب، تدل على الشمول، نفسه لفظ كل. فبهذا ظهر ان اسماء العدد تعذر رغم استيعابها لوحداتها ليست عموما. لماذا ليست عموما؟ ولهذا بهذا ماذا بهذا؟ يعني بان العموم يستفاد من الوضع اللغوي. فبهذا ان العموم والاستيعاب يستفاد من ايه؟ من الدلالة اللفظية، من الوضع اللغوي. ظهر ان اسماء العدد رغم استيعابها لوحداتها ليست عموما، لان هذا الاستيعاب صفة واقعية للعذرة وليس مدلولا لفظيا للعذرة. كأن العذرة في عالم الالفاظ تدل على الاستيعاب والشمول والعموم. فان كل مركب يستوعب اجزاءه، هذا واضح من الواضحة، وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة. تصرح وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة، فحاله حال انقسام العشرة الى متساويين. فكما انه انقسام العشرة الى متساويين صفة واقعية للعشرة وليس داخلا في مدلول الله، كذلك الاستيعاب صفة واقعية للعشرة وليس داخلا في مضمون الله. ادوات العموم ونحو دلالتها، هذا بحث جدا لطيف. من الواضح والمسلم ان ادوات العموم كلفظ كل وجميع وجمع وقاطبة تدل على العموم، هذا مسلم. لكن يا ترى لكي تدل على العموم هل تحتاج الى اجراء قرينة الحكمة في مدخولها او لا تحتاج؟ مثال اكرم كل عالم، عندنا حكم، ما هو وجوب الاكرام؟ عندنا أداة العموم كل وعندنا مدخول الأداة عالم مدخول وكل داخل الأداة كل داخل وعالم مدخول يعني دخلت عليه الأداة واضح ولا هنا لكي نستفيد العموم يعني أثر كل عالم يعني كل فرد كل مصدر مصدر من مصادر العالم يجب إكرامه لكي نستفيد العموم والشمول والاستيعاب هل لابد المدخول عالم نسبة عالم في النساء نجري عليها قرينة الحكمة يعني نلحظ أن المتكلم في مقام بيان ظلام مراده وحيث أن المتكلم لم يأتي بالقيد إذا لم يرد القيد فيثبت عالم في مطلق العالم بعدين ندخل عليه أداة كل هذا إذا قلنا أنه دلالة كل على العموم لابد هذا لابد أن نجري قرينة الحكمة في المدخول يعني تصير دلالة كل على العموم فرع ثبوت الإطلاق للفظ عالم تصير دلالة كل على العموم في طول دلالة عالم على الإطلاق أولا نجري الإطلاق نجري قرينة الحكمة في لفظة عالم ومن ثم تكون لفظة كل دالة على العموم من دون إجراء قرينة الحكمة في لفظة عالم كلها تدل على العموم وإن كانت كنت اللغة موضوعة للعموم لكن لكي تدل على العموم لابد من تحقق شرطها ومن شرائط دلالة كل وجميع على العموم إن مدخولها لابد أن تجرى فيه قرينة الحكمة واضح إن شاء الله القول الثاني يقول لا بعد يا مولانا كل وجميع موضوع ببركة الوضع اللغوي للعموم إذا وضعت للعموم هذا استقر إلى الإطلاق دلالة كل وجميع على العموم في عرض وفي مقابل الإطلاق قرينة الحكمة الإطلاق عموم مستفاد من قرينة الحكمة يقابله العموم المستفاد من كل وجميع ببركة الوضع اللغوي فإما أن نقول إن دلالة كل وجميع وسائر الأدوات على العموم في عرض وفي مقابل الإطلاق قرينة الحكمة وإما أن نقول أن كل وجميع وأدوات العموم في طول الإطلاق وإجراء قرينة الحكمة إذا قلنا في طول يعني ماذا؟ يعني يتوقع يعني دلالة كل وجميع على العموم تتوقف على ماذا وتترتب على ماذا إجراء قرينة الحكمة في المدخول من دون إجراء قرينة الحكمة في المدخول لا يمكن أن تدل كل وجميع على العموم هذا هنا طولية أمنا طولية يعني نحو توقف سنخو ترتب واضح ولا يعني في الرتبة الأولى لابد من إجراء قرينة الحكمة في الرتبة الثانية كل وجميع تدل على العموم هذا إذا قلنا ماذا أن أدوات العموم في طول قرينة الحكمة يعني تتوقف على إجراء قرينة الحكمة تترتب على إجراء قرينة الحكمة وأحيانا نقول لا في العرض هي نز لقرينة الحكمة كما أن قرينة الحكمة تثبت الإطلاق والاستيعاب الإطلاقي كذلك كل وجميع تثبت العموم والاستيعاب اللفظي الاستيعاب المستفاد ببركة الوضع اللغوي واضح الكلام إن شاء الله إلى هنا واضح الرؤية جيد إذا وقع خلاف بين الأعلام في أن أدوات العموم هل تدل على العموم بمجردها ام انها تدل على العموم في خصوص ما اذا اجرينا قرينة الحكمة؟ هل نشترط لكي تدل ادوات العموم جميع كل على العموم ان نجري قرينة الحكمة المدخول او لا نشترط ذلك؟ واضح او لا؟ صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول كل من الامرين محتمل وله وجه، يعني ان كل تدل على العموم من دون حاجة الى اجراء قرينة الحكمة هذا محتمل ووجيه، وان كل تدل على العموم اذا اجرينا قرينة الحكمة هذا ايضا محتمل ووجيه. واضح؟ بيان التوجيه يأتي بعد بيان التطبيق. خلنا نطبق الآن هالقولين، سأل الدين وجهي القولين والدين المختار منهما أدوات العموم ونحو دلالتها. لا شك في وجود أدوات تدل على العموم بالوضع اللغوي مثل كلمة كل وجميع، كافة، قاطبة ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاتجاه مثل قاصدة وجمعاء وكافة. غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها في أدوات العموم وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالواضح أن إسراء الحكم مثل وجوب الإسراء في مثال ما أكرم كل عالم، أن إسراء الحكم الى تمام افراد مدخول الاداء. ما هو مدخول الاداء؟ عالم. اكرم كل عالم. ما هو الحكم؟ وجوب الاسراء. ما هي الاداء؟ كل. ما هو مدخول الاداء؟ عالم. ان اسراء الحكم يعني وجوب الاسراء الى تمام افراد مدخول الاداء، يعني الى تمام افراد العالم. يقول اي عالم مثلا في قولنا اكرم كل عالم، هل يتوقف على اجراء الاسراء وقرينة الحكمة المدخول في لفظة عالم؟ يعني تقول عالم، ما المراد به؟ هل كل عالم مطلق العالم ام خصوص افراد معينة من العلماء، العلماء العاملين، العلماء العدول، العلماء الفقراء؟ تقول حيث انه لم يأتي للقيد اذا لم يرد القيد، كلامه مطلق، ثبت الاخلاق المتكلم في مقام البيان عن تمام مراده. ولو كان من مراده قيد العادل او العامل او الفقير لبين، فحيث لم يبين اذا لم يرد القيد، اذا هو يريد مطلق العالم. اذا اجرينا شنو؟ حتى لم يبين ام لم يرد قضية القيود ايضا عكسية، يعني يمكن ان تأتي بي. يعني انا بياني مو فقط مقرر ماذا قرينة الحكمة، قرينة الحكمة واشتراكية القيود هي ما تشكى، إنما يقوله يريده وما لم يقله لم يرده. لا. لكن إذا أردنا أن نقرر البيان فقط على قرينة الحكمة نقول هكذا، نقول إنه في مقام بيان تمام مراده. واضح أو لا؟ وحيث أنه ما بين، ما بين، إذا لم يريد. على كل هل يتوقف على إجراء الإفراد وقرينة الحكمة المدخول أو أن دخول أداة العموم كل على الكلمة عامل يغنيها عن مقدمات الحكمة؟ لا تجري مقدمات الحكمة في المدخول لفظة عالم وتتولى الأداة بنفسها دور تلك القرينة، دور قرينة الحكمة. ما هو دور قرينة الحكمة؟ إفادة الشمول والاستيعاب. نفس الأداة هي التي تقوم بهذا الدور، نفس الأداة تفيد الشمول والعموم والاستيعاب. واضح؟ صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف قال من الناحية النظرية، يعني في عالم الثبوت، في عالم الواقع، في عالم الإمكان، الوجهان ممكنان. الوجه الأول ممكن والوجه الثاني ممكن. لكن في عالم الإثبات وعالم الخطاب وعالم الدلالة صاحب الكفاية استظهر الوجه الثاني. والسيد الشهيد يقول استظهاره للوجه الثاني هو الحق، فالسيد الشهيد يتبنى الوجه الثاني دون الأول. لكن السيد القوي رضوان الله عليه باستظهاراته لكفاية الأصول للآخر يرى أن الآخر يرى الوجه الأول للوجه الثاني، والسيد الصادر من استظهاراته لكفاية الأصول يرى أن صاحب الكفاية يرى الوجه الثاني. صاحب الكفاية في العبارة هناك يوجد استدراج، نعم ويستدرج ما قبل الاستدراج يفهم منه أن صاحب الكفاية يرى الوجه الأول، ولذلك السيد القوي قال أن صاحب الكفاية يرى الوجه الأول. من الاستدراج هل يفهم أن صاحب الكفاية يرى الوجه الثاني؟ على كل حال احنا المهم ان نقرر الوجه الاول والوجه الثاني وبعدين نبين ماذا ما هو الصحيح. واضح؟ ما هو الوجه الاول؟ اداة العموم موضوع لماذا؟ هذا لب المطلب. اداة العموم موضوع الى ماذا؟ يوجد قولان. القول الاول يقول أداة العموم موضوع لاستيعاب ما يراد من المذكور. أداة العموم موضوع لاستيعاب وشمول ما يراد من المذكور. إذا قلنا أداة العموم موضوع لاستيعاب ما يراد من المذكور، من أين نعرف ما يراد من المذكور؟ يعني لاحظوا، أكرم كل عالم، نقول أداة العموم كل موضوع الاستيعاب ما يراد من العالم. احنا نجي نسأل ماذا يراد بالعالم؟ ما يراد بالعالم هل هو كل عالم؟ لو خصوص العالم العادل، خصوص العالم الفقيه، خصوص العالم العامل. لكي نفهم ما يراد بالعالم لابد ان نجري قرينه تشريعيه. واضح او لا؟ كل المتكلم في مقام بيان تبع مراده وما بين قيد العداله او قيد العمل او قيد الفقر، فهو يريد مطلق العالم. واضح او لا؟ لكي نشخص ما يراد بالمدخول ما يراد بالعالم لابد من اجراء قرينه تشريعيه. فإذا قلنا إن أداة العموم كل موضوعة لاستيعاب ما يراد بالمدخول ما يراد بعالم، نقول دلالة كل على العموم مشروط بإجراء قرينة الحكمة المدخول. لماذا؟ لأننا نستشم هكذا أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد بالمدخول، وكيف نعرف المراد بالمدخول؟ بواسطة قرينة الحكمة. واضح؟ فبناء على هذا التصوير أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يراد بالمدخول، نقول دلالة الأداة على العموم مشروط بإجراء قرينة الحكمة. فتصير دلالة الأداة على العموم في طول قرينة الحكمة، متوقفة على قرينة الحكمة، مترتبة على إجراء قرينة الحكمة في المدخول. واضح إن شاء الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول أداة العموم ليست موضوعة للاستيعاب كما ما يراد من المدخول، وإنما موضوع لماذا؟ موضوع للاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه. ما هو المدخول؟ عالم. ما يصلح المدخول وهو عالم للانطباق عليه، عالم يصلح للانطباق على ماذا؟ على كل فرد فرد من افراد العالم. فاذا قلنا ان اداة العموم موضوعة للاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، المدخول يصلح للانطباق على ماذا؟ على الطبيعة، طبيعة العالم. كل شيء نتحقق في هذه الطبيعة، طبيعة العالم، يكون فرد من أفراد العالم. فإذا قلنا إن أداة العموم موضوعة للاستيعاب تمام ما يصبح المدخول للانطباق عليه، واضح أن لفظ عالم تنطبق على أي طبيعات للعالم ولا تحتاج تجري قرينة حكمة ذلك. قرينة حكمة أنت تدريها متى؟ إذا تريد المراد، أنا ما أريد المراد، أريد اللفظة تنطبق على ماذا؟ أحيانا تريد مراد متكلم، ماذا يراد بالمدخول؟ ماذا يراد بالعالم؟ هني لابد تجري قرينة الحكمة. أحيانا لا، العالم تنطبق على ماذا؟ تنطبق على كل شيء تتوفر فيه طبيعة العالم. واضح إن شاء الله. فإذا قلنا إن أداة العموم موضوعة للسيام تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، نقول كل وجميع تدل على العموم من دون حاجة إلى إجراء قرينة الحكمة. واضح أو لا؟ مطلب تعلو كلام. أعيد وأكرر، أعيد وأكرر، كل وجميع موضوع للعموم أو لا؟ موضوع للعموم، هذا مسلم. موضوع لأي عموم؟ موضوع العموم المدخول اللي تدخل عليه. أكرم كل عالم، أكرم كل فقير. واضح. هنا موضوع العموم يوجد قولان، القول الأول أداة كل وجميع موضوع الاستيعاب ما يراد بالمدخول، ما يراد بالفقير، ما يراد بالعالم، ما يراد بالتلميذ. لما تقول أكرم كل تلميذ، أكرم كل عالم، إذا موضوع الاستيعاب ما يراد بالعالم، ما يراد بالتلميذ، أنت كيف تعرف ما يراد بالتلميذ؟ بإجراء قرينة الحكمة. تجري قرينة الحكمة حتى تعرف ما يقصد وما يعنى بالعالم والتلميذ. وأحيانا تقول لا، كل موضوع العموم هذا المدخول الذي ينطبق عليه، هذا المدخول ينطبق على ماذا؟ على أفراد المدخول وهو عالم، تلميذ، فقير، ينطبق على أفراده. إطلاق طبيعة الفقير، طبيعة العالم، طبيعة التلميذ ينطبق على ماذا؟ على كل مصدق مصدق من مصادق التلميذ، كل مصدق مصدق من مصادق العالم. ولا تحتاج تدري قرينة الحكمة. الآن لو واحد سأل سؤال قال لك في اللغة العربية عالم ينطبق على ماذا؟ تقول على أفراد العالم. ما يحتاج بعد تدري قرينة الحكمة؟ يحتاج؟ ما يحتاج. هذا المدخول وهو عالم ينطبق على أفراده، يصلح للانطباق على أفراده. كل طبيعة وكل مفهوم تنطبق على أفراده. الآن مفهوم مدرسة ينطبق على كل مدرسة مدرسة، مفهوم عالم ينطبق على كل عالم عالم، هذا يحتاج تجري قرينة الحكمة. لو قلنا إن أداة العموم موضوعة لتمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، بعد أداة العموم ما تحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة. لكن لو قلنا إن الأداة موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، لا بد من إجراء قرينة الحكمة. دققوا في العبارة جيدا وفي الألفاظ جيدا حتى لا يحصل اشتباه. القول الأول إن أداة العموم موضوع لاستيعاب ما يراد من المدخول، ماذا فيها؟ ما يراد، نفس ما يراد يعني القصد، المقصود، المعنى. انت حتى تستخف القاض والمعني لا بد ان تدر قرينة الحكمة. القول الثاني ان اداة العموم موضوعة لتمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، يعني المفهوم يصلح ان ينطبق على تمام افراد تلك الطبيعة، مفهوم العالم يصلح للانطباق على تمام افراد ومصادر طبيعة العالم. صاحب الكفاية بناء على ما نقله السيد الشهيد استظهر ماذا؟ استظهر المعنى الثاني. قال الظاهر من الألفاظ إن ذات العموم مو موضوع الاستيعاب ما يراد من المفعول، بل إن ذات العموم موضوعة الاستيعاب تمام ما يصلح المفعول للانطباق عليه. إذن النتيجة دلالة كل وجميع على العموم لا تحتاج إلى قرينة هي بحد ذاتها ببركة الوضع اللغوي تكون دالة على ماذا؟ على العموم. تكون أدوات العموم في قبال وفي عرض قرينة الحكمة، لا أن أدوات العموم في طول وفي رتبة ومترتبة على ماذا؟ على قرينة الحكمة. وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين الأول والثاني ممكن من الناحية النظرية، يعني ثبوتا في عالم الإمكان ممكن، لأن أداة العموم القول الأول إذا كانت موضوعة أدوات العموم مثل الكل لاستيعاب ما يراد من المدخول، يعني لاستيعاب ما يراد من العالم، تعين الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ نشترط إجراء قرينة الحكمة في المدخول. لماذا نشترط؟ لأننا لكي نعين المراد من المدخول المراد من العالم لا بد من إجراء قرينة الحكمة. واضح إن شاء الله؟ عبارة واضحة أو لا؟ لأن أداة العموم كل إذا كانت موضوع الاستيعاب ما يراد من المدخول، الاستيعاب ما يراد، هذه ما يراد مليون مليون حبة تكلي تحتها، ما يراد من المدخول يعني ما يراد من العالم الذي دخلت عليه لفظتكم، تعين الوجه الأول يعني اشتراط إجراء قرينة الحكمة في المدخول بعالم. لماذا؟ لأنك لكي تعين المراد من لفظة عالم، هل هو مطلق العالم أم خصوص العالم العاجز، تستقر إلى إجراء قرينة الحكمة. واضح إن شاء الله؟ لأن المراد بالمدخول في عالم لا يعرف حينئذ، يعني حينئذ قلنا أن الأداة موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، لا يعرف من ناحية الأداة، الأداة ما تقول لك ما المراد بعالم، ساكتة خامسة لا تقول ما المراد بعالم، هل هو مطلق العالم أو هو عالم خام، ما يراد وما يقصده المتكلم وما يعنيه المتكلم، كل وجميع ساكت عنهم، كل وجميع نطل غوين. واضح او لا؟ اما المراد مراد المتكلم هي ساكت عنه. تعين الوجه الاول لان المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الاداء بل بقرينة الحكمة، يعني يعرف مراد المتكلم بقرينة الحكمة، المراد بالمدخول يعرف بقرينة الحكمة، يعني بواسطة قرينة الحكمة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وإذا كانت يعني الأداة مثل كل وجهي موضوعة للاستيعاب تمام ما يصلح المدخول، ما هو المدخول؟ عالم صحيح تلميذ للانطباق عليه. ماذا يصلح للانطباق على ماذا؟ على أفراد ومصاريفه، وهو الطبيعة، طبيعة العالم تنطبق على المصاريف، طبيعة التلميذ تنطبق على الكلام. وإذا كانت موضوعة الاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني، لأن المدخول مفاده الطبيعة. ما هو المدخول؟ عالم فقير، أترك كل فقير أترك كل عالم، المدخول يكون عالم فقير لأن المدخول مفاده الطبيعة، والطبيعة طبيعة العالم طبيعة الفقير طبيعة التلميذ صالحة للانطباق على أمام الإفراد، يعني ماذا؟ من دون حاجة إلى إجراء قرينة الحكمة، فيتم تطبيقها كذلك، يعني تطبيق الطبيعة على أفرادها على تمام أفرادها بتوسط الأداة مباشرة من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى إجراء قرينة الحكمة. وقد استظهر رحمه الله نعم فقد الكفاية بحق، يعني استظهار حق، يعني السيد الشهيد يرتضي لهذا الاستظهار الوجه الثاني، استظهر ماذا؟ الوجه الثاني. الى هنا استظهار فقط. قد يأتي الشخص يستظهر المعنى الاول. فبنفس السين الشهيد استظهر ان صاحب الكتاب استظهر الوجه الثاني. السين ربه استظهر ان صاحب الجبال استظهر الوجه الاول. بل استظهار قد يحصل فيه اخذ ورد. لكن يبقى لابد من ايران دليل على ان الحق هو الثاني. هذا الدليل ان شاء الله ياتي عليه الكلام بدل ان بقينا احياء. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.